ثم قال رحمه الله: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني من المحدثات. والخضاب للحية ولرأس الرجل بالسواد محرم، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وإذا دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على ذلك لم يجز النظر إلى فعل فلان ولا لقول فلان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يكون أقوام في آخر الزمان لهم حواصل كحواصل الطير، وفي لفظ الحمام، يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرفها، وإن عرفها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز الخضاب بالسواد، حرام، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، كما جاء في حديث والد أبي بكر، وذلك في حديث جابر بن عبد الله، وذكره المحشي عندكم حينما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أبو قحافة. وقد ابيض رأسه ولحيته كأنها ثغامة سحابة بيضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وهذا في صحيح مسلم، وفي لفظ: اجتنبوا السواد، أنتم يعني لا تفعلوه، لأنه رجل ضعيف كبير، والكبير قد أصبح أمره كالطفل. إلى من؟ إلى من يديره ويقوم بشؤونه ويسوسه. فإذا وقع شيء فالإثم فيه على من؟ على من يتصرف فيه. فمن ألبس الطفل حريرا، الطفل لا إثم عليه. قال عبد الله بن مسعود: إثمه على والديه. فلا يجوز أن يلبس الذكر حريرا ولو كان طفلا. الابن لا يلبس الحرير ولو كان طفلا، فإذا ألبس حريرا فالإثم على من ألبسه من أمه وأبيه. فالشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السواد، فاللفظ الآخر: جنبوه السواد. فهذه الأحاديث قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يحتج على مخالفته بفعل فلان أو قول فلان. فالخضاب بالسواد حرام، ولكن اصبغ واخضب بالحناء أو بالحناء والكتم ونحو ذلك من الألوان التي تأتي إلى اللون البني. أو ما يشبه السواد، لكن إذا اقتربت إلى صاحبه فرأيته لم تره سوادا، وإذا به مكتوم يميل إلى اللون البنفسجي ونحو ذلك. المهم لا يكون سوادا، فإن السواد لا يجوز، وهو من المحدثات التي أحدثت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإحداث كما تقدم أن تكلمنا عليه بالأمس، المراد به هنا المعنى العام، المعنى العام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة. فمن هنا جاء المصنف بقوله: ومن البدع، يعني المحدثة، أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، فيخضب بالحناء أو بالحناء والكتم ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.